الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. كنا قد أجبنا في الدرس الماضي على سؤال متعلق بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل الذي يقع في منكر ولا ينهى عن غيره عن ذاك المنكر، والذي يترك معروف هل لا يأمر غيره بذاك المعروف؟ قلنا أنه هنا قضيتين مختلفتين، العبد عليه أن يفعل المعروف وأن ينتهي عن المنكر، والقضية الثانية عليه أن يأمر غيره بالمعروف وينهى عن غيره عن المنكر، فإن فرط في الأولى لا يفرط في الثانية، والأكمل أن يفعلهما. يقول كذلك: وكيف أنصح في مسألة شرعية لست محيطا بها تماما؟ يعني يقول كيفاش ننصح إنسان ولا مانيش فاهم القضية التي أنصحه فيها؟ نقول إذا لم تكن فاهما للقضية لا تنصحه، لأن من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم. لا تستطيع أن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وأنت جاهل، حاجة ما تعرفهاش، لا حلال ولا حرام، والواجبة مستحبة فيها خلاف، أنت تعرف شيء فيها أو تعرف معلومات سطحية، فلا تستطيع أن تنهى وتنكر. ربما يكون هذا الأمر ليس بحرام وأنت تقول هذا حرام لأنك لا تعرف. ولذلك أول ضابط في الأمر المعروف أنه العلم، لا يشترط أن تكون عالم بكل الشريعة، وإنما تكون عالم وفاهم القضية اللي راح تأمر فيها. أنت مثلا إنسان تلقاه يكذب تقول لا تكذب، الكذب حرام، هذه تعرفها كل الناس يعرفونها، لا تحتاج إلى علم كبير حتى تعرف أن الكذب حرام. إنسان تلقاه مثلا يسرق قل اتق الله، السرقة حرام، وأخذ أموال الناس بالباطل حرام، هذه تعرفها تنصحه، ما تقولش أنا مانيش عالم، هذا أمرك تعرفه. فكل أمر جيت تنصح فيه لازم تكون تعرفه. كيفاش تعرفه؟ إما أنك قريت وسمعت وتعلمت، ولا سمعت مفتي قال هذا حرام، أقل شيء تقول له أنا سمعت الشيخ الفلاني قال أن هذا حرام، تبلغ له. فهذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فأول ضابط العلم، لا تنصح بجهل، لأنك إذا نصحت بجهل قد تفسد أكثر مما تصلح، وقد تقع في موقف يعني تحرج، يكون يصيبك الحرج لأنك تهين إنسان يبدأ يقول لك هذا لا تعرف أن تجيب. الأمر الثاني في ضوابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر: الدعوة بالرفق واللين والكلمة الطيبة. هذا أمر مهم، لأن النفس هذه بشرية فيها واحد العزة والشيطان ينفخ فيها، فإذا جاء واحد نصحك ولو أنك أنت غالط 100% ويجي نصحك، لو كان يستعمل معك شوية الشدة برك تتاخذ أنت هذه الشدة سببا لرد الحق وما تقبلش منه، وشك حاسب روحك وش تدخل روحك تبدأ ترد الحق. هي الأصل أنك تقبل الحق إذا كنت يعني مخلص لله وصادق، حتى لو كان نصحك بالشدة لا تهمك شدته، أنت تهمك إنقاذ نفسك من النار. ما دام راك غلط ونصحك وبلغ لك الحق حتى ولو كان بطريقة خاطئة، أنت قبل الحق واصبر. هذا الإنسان لكن هذا عزيز في الناس، قليل وراء الإنسان اللي يقبل هذا. ولذلك أنت ديجا كي نصحك راك شغل وقع في قلبك شيء، إذا زاد تستعمل الشدة راه هذيك هي الفرصة تاعك باش ترد، ما تقبلش منه وتزيد تضار معه وتعيط وكذا. فهذا الذي يريده الشيطان. ولهذا الله عز وجل أمرنا أن ندعو بالتي هي أحسن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني كي تدعيهم دعيهم بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مكانه اللائق به، يعني تختار الزمان والمكان والوقت. ماشي إنسان يكون في حالة غضب شديد فتروح تنصحه ما يستجبش لك، خليه يرياح يرتاح، تكون وحده، ما تنصحوش قدام الناس كي تكون خطر مريح مع وحدك بالكلمة. وموعظة الحسنة، الخوف بالله، اذكر له آية الترغيب، آية الترهيب من النار، واللي يعصي الله بين له بلي انت انسان فيك خير وهذا من نزغات الشيطان، ما زيش تبع شيء، يعني بالموعظة الحسنة. إذا طلب الجدال معه بدأ يرد كذا، قال لك ربي وجادلهم بالتي هي أحسن، ماشي غير يبدا يرد ولا تجي تزعف عليه، لا زيد صبر عليه وزيد حسن له الكلام اكثر واكثر، هذا هو الاحسن، ماشي الحسن، الاحسن الافضل. فهذه هي الموعظه، يعني من ضوابط الدعوه بالتي هي احسن، بالكلمه الطيبه. ولا يكاد يوجد إنسان تدعوه بالكلمة الطيبة والتي هي أحسن، حتى لو كان ما يقبلش الحق راح يلين لك في القول، يقول لك ربي يهدينا وكذا، يعني ما يحشي وجهك بشيء تكرهه، ما يسبك، ما يعيط عليك، ما لأنك خلاص ملكته، والإحسان تملك به الناس. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، وإذا إنسان أحسنت إليه ولو كان شديد وغليظ راح تكسبه، لكن كنت جه بالشدة حتى لو كان يكون عاقل ما يقفش منه. لذلك احرص كي تدعي إنسان تدعيه بالتي هي أحسن. نبينا عليه الصلاة والسلام الذي طاعته واجبة والإيمان به واجب، ولي يعصي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما يأمنش به يدخل النار، يعني هذا ما عندكش خيار فيه، ما عندكش اختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة منه، ما عندكش حتى تختار ولا تفكر، غير يجيك النبي صلى الله عليه وسلم أمره طبق، واجب عليك، هذا دين الله. ومع ذلك الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقا رحيما بأصحابه، يقول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يرحمهم ويرأف بهم رغم أن طاعته واجبة. يعني حتى لو كان يدعيك النبي صلى الله عليه وسلم بالشدة لازم تبعه وإلا تدخل النار، ومع ذلك ربي قالوا دعيهم بالتي أحسن. وقال عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني لو كان جيتهم بالشدة والقوة والغلظة كانوا أصحابك يهربوا عليك، واحد ما يتبعك رغم أنه جاء بالحق. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم والله أمره أن يكون رحيما، فكيف بغيره منا نحن اللي إنسان ما يستعرفش قاع بيه وما عندكش مزية عليه وكما يتبعش ما يحسش روحه قاع انظر. ولذلك احرص أن تكون دعوتك للناس وأمرهم معروف نهي عن المنكر بالتي هي أحسن، حتى تسد وتغلق كل أبواب اللي يدخل منها الشيطان. الشيطان من يدخل من هذه الجهة، يجي لهذاك الإنسان ودع عليه عيط عليك ويبين في روحه ويحاسب روحه وقرأ زوج حروف ولا يفتي ويجي يدير له هكذا ينفخه وانت تتبعه، وعلى شو كان جاي يريد لك الخير كان يحكمك وحدك وينصحك في السر وينصحك بالتي أحسن يدير لك الكلام هذا اللي هو فيه حق لكن أريد به باطل. فالنفس هذيك النفس هذيك فيها واحد النزعة تاع كبر تقبل هذاك الأمر وترد الحق. لذلك الله أمرنا أن نسد أبواب الشيطان، ربي سبحانه يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ربي قال نقول الكلمة ماشي الحسنة الأحسن، أحسن كلمة تقدر تقولها، علاش؟ لأنك كما تقولهاش تقول كلمة أخرى الشيطان هيستغل فرصة وينزغ بينكم وتثير العداوة. ولذلك ربما كلمة قالها لك واحد وربما لم يقصد لكن لما كانت فيها شيء كانت سبب للعداوة بين الناس. ربي سبحانه يريد الأخوة الإيمانية لتقوى فأغلق كل أبواب تعشر. فهذا الأمر لابد من الدعوة بعلم ثم برفق وحكمة، هذا هو الأصل في هذه الدعوة. ولهذا احنا عندنا أمرين اثنين، المحافظة على ما ندعو إليه والمحافظة على المدعوين. ما معنى المحافظة على ما ندعو إليه؟ لازم كي ندعو واحد نعطيه له الإسلام كما جابه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمانة، ما نروح نزيدوا فيه ما نقصوا فيه ما نشدوا على الناس ما نرخيوا لهم، يعني من عندنا ليس لنا الأمر هذا. ولهذا الكفار لما جاء النبي بهذا الدعوة ما عجبتهمش، كيفاش من نتركوا قال الأوثان اللي رانا نعبدهم الآلهة تاعنا في كل بلاصة عندنا إله نعبدوه وندعوه، يقول ندعو إله واحد وين تروحوا يكون معكم، ما عجبهمش. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب، تعجبوا قالوا كيف إله واحد وإحنا عندنا 360 إله، قالوا له ندير اتفاق معك مع الرسول صلى الله عليه وسلم نعبد إلهك عام تعبد إلهنا عام، غيرنا أمور لما عجبتناش نتصالحوا باش نتبعوك. الله عز وجل يقول وقال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بغير هذا القرآن أو بدله، بدل لنا جبنا قرآن واحد آخر يساعدنا ولا غيرنا فيه شوية. ربي سبحانه قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ما عنديش دخل أنا في هذا الأمر، أنا رسول فقط كما الله أمرني نقول لكم. إذا كان الرسول ما عندوش حق يغير شيء وإنما يقول للناس وش قال الله عز وجل، فكيف بالدعاة إلى الله؟ فكيف بنا نحن؟ لا أحد يستطيع أن يغير في هذا الدين. المهمة تاعك تفهم الدين فهم صحيح وتبلغ للناس كما نزل الله. إذا كنت قادر هذا الأمر فبها، ماكش قادر جبد روحك، لا تتدخل في هذا الأمر باش تولي تقول للناس وتسهل لهم من عندك ولا تشدد عليهم حاجة ربي قال مكروه أنت تحب تردها حرام بالسيف على الناس وما تديروش، ولا تحوز حاجة حرام تحب تردها لهم مكروه. لا، ليس لك ذلك، تبلغ برك. هذا الأمر الأول، محافظة على ما ندعو إليه. الأمر الثاني، المحافظة على المدعوين. هذا الناس لازم تحافظ عليهم، جاو يسمعوا لك وجاو لازم تحافظ عليهم باش يدخلوا في الإسلام، باش يبقوا في الإسلام. كيفاش تحافظ عليهم؟ ماشي تسهل لهم الدين من عندك، لا، تحافظ عليهم بأن تدعوهم بالتي هي أحسن كما أمرك الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي. كي تفعل هذا الأمر حافظت على الناس، لأن الحق الحق قوي، عنده قوة على النفس. إن الحق باش تتبعه يجيك ثقيل، بخلاف الباطل. الباطل سهل، الباطل تبعه سهولة، ما تحش روحك متعب. ولذلك الناس دير المعاصي بسهولة، تقول له راح صلي في الجامعة قاع الصلوات، والله غير راني مشغول يا سيد، نطق من الليل والله غير راني تعبان، ما ينوت ما يصلي الصلاه في المسجد، دير الخير تلقاه يتكاسل، بصح امور تاع الفساد يروح، كاش حفله تاع اغاني فاسده تلقاه يروح من الجزائر وهرا ويحضر ومباراه كره قدم يروح. وين ساهل جه سهله، بصح كي يجي للحق يتقاعس. هذا الامر اذا كان الحق ثقيل على الناس ما نزيدولوش حنا ثقل واحد اخر بالطريقه تاع الدعوه تاعنا الغير صحيحه، ثم يولي ثقل الحق زي الثقل الداعي هذا، والإنسان كيف راح يتبع الحق؟ ولذلك إنسان باش يبلغ الدين يبلغه كما أنزله الله وكما أمر الله بتبليغه بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا استجب لك الإنسان الحمد لله تدي أجر، إذا لم يستجب لك تأديت الذي عليك، يوم القيامة ما يسلك ولو عند الله. لأن أخطر شيء يلا نغافلين عليه، أنك تشوف واحد دار منكر وما تأمروش وتنهاش على المنكر تأمر، تقول إيش دخلني فيه يا أخوي؟ اعلم اعلم هذا الإنسان يوم القيامة يجي متعلق فيك، لأن يوم القيامة يحب يسلك روحه من النار، يقول له يا رب أنا ما كنتش نعرف، وهذا العبد اللي علمته أنت علمته وريت له وبلغته وصله الحق ما أمرنيش وما نهانيش وشافني، فيجي متعلق فيك ورب يقول لك لما لم تأمرني متى؟ وش هتقول؟ يحب يحصل فيك وتحصل معه. ولذلك مسؤولية الأمر المعروف مسؤولية عظيمة على كل واحد، سواء كانوا العلماء أو الدعاء الدعاة أو المصلحين أو حتى عموم الناس. الحاجة اللي تعرفها أمر بالتي هي أحسن إذا استجبت. الأمر الثالث، هارك علمت ودعيت، ما كشي تقول كي راح ندعي إلى الله ونأمر معروفنا يا منكر راح يرفدوني فوق رأسهم، أعلم بلي راح يأذيك، يصيبك الأذى، إما بالكلام يطعنوا فيك يتهمك بالباطل، ممكن يسبوك، ممكن يضربوك، ممكن يصاروا لك أشياء. فما هو واجبك؟ ما تتسخطش، ما تقولش أنا الدين دعيان يعني ندعي الناس ومشاكل طايحين فوق راسي، لا، هذا شرف لك أن يسخرك الله باش تدعي الناس، دي مشي مزية من عندك، هذا فضل من الله، لأنه ما يعطيهش لكل أحد هذا الفضل. هذا الفضل أعطاه ربي سبحانه للرسل والأنبياء، هم اللي يعلموا الناس ويدعوهم، وأعطاه للعلماء صالحين صديقين. إذا ربي جعلك معاه ومعطاك ولو شوية تستعمل دعوة، أعلم هذا فضل، أراد الله بك خير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين يقتضي العلم بهذا الدين والعمل به، من العمل به تدعو الناس إلى هذا الخير. فإذا فضلك الله بهذا الله ما تتسخطش على أقدار الله، اصبر. ولهذا الله عز وجل يقول كما في وصية لقمان، لقمان يوصي وليده قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وما عادش قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعني إذا أمرت معروف ونهيت عن المنكر ما تسناش راح يشكروك ولا يعطوك مكافأة، السنة الأذى، وهذاك الأذى يطلب لك صبر حتى تبين الصادق من الكاذب. لأن لو كان كي تأمر معروف ثاني ما كيشكروا كاع الناس يقولوا أمره، صح، لما يكون بعدها ابتلاء وأذى وكاع راح يتبين الصادق من الكاذب، واللي يعمل هذا الأمر لوجه الله واللي يعمله باش يمدحوه الناس. فعليك أن تصبر سوى سبك سوى ضربك لا تقابله بالمثل. صبر، أنت قلت كلمتك لله، قل كلمتك وامشي. فإذا حققت هذا الأمر تاع الصبر، اعلم أن الله ينصرك ويظهر دعوتك ولو بعد مماتك، لأن ما تستناش تشوف الأثر تاع الدعوة تاعك وانت حي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات والتحق برفع دولة الإسلام توسعت وصلت حتى للهند. هذه النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في وقته، وقته كان الإسلام في الجزيرة، لكن لما كانت دعوة صادقة انتشر. وكذلك العلماء، ابن باديس رحمه الله كان في وقت الثورة يدعي الإسلام ويدعو التوحيد ويحارب الشرك، حارب في فرنسا وكذا، ومات وما شافش الاستقلال، لكن ظهرت آثار بعده والدعوة تاعه الناس يترحم عليه وتذكر دعوة تاعه وكتب تاعه، وقيس على ذلك كل العلماء. فالإنسان لا يستعجل ظهورا يراها، وإنما هو يتعامل مع الله. فالإنسان يحرص على العلم، الدعوة بالرفق والحكمة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبتدع في هذا الدين، وأن يصبر على ما أصابه. هذا باختصار أمور مهمة في هذا الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم.